السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، نشرع بإذن الله تبارك وتعالى اليوم في تفسير النداء 24 للمؤمنين في القرآن الكريم من تلك السلسلة، وهي سلسلة النداءات الإلهية، النداءات الإلهية للمؤمنين برب البرية، والتي بلغت 89 نداء. واليوم إن شاء الله نتناول تفسير النداء 24 حسب ترتيب المصحف الشريف، وهو في سورة النساء الآية رقم 94. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. هذا النداء في سورة النساء الآية رقم 94، وهو النداء كما ذكرنا 24 حسب ترتيب المصحف الشريف، نادى الله تبارك وتعالى به المؤمنين في القرآن الكريم. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. كلمة السلم بكسر السين وإسكان اللام، والسلام بفتح السين واللام، والسلام معناها واحد، يعني السلم أو السلام أو السلام، كل هذا بمعنى واحد. سبب نزول هذه الآية الكريمة روى الإمام أحمد في مسنده رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرعى غنما له فسلم عليهم، فقالوا: لا يسلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعمدوا إلى قتله وأتوا بغنمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية. وقال البخاري رحمه الله تبارك وتعالى عن عطاء ابن أبي عن ابن عباس في قوله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رجل في يعني غنيمة له أو غنيمة، فلحقه المسلمون، يعني رجل يمشي بغنمه فلحقه المسلمون، فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال ابن عباس: عرض الدنيا الذي حملكم على قتله، يعني قتلتموه لتأخذوا عرض الدنيا، يعني الأموال وما شابه ذلك. قال: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، يعني هو ألقى عليكم السلام وأنتم قتلتموه لتأخذوا هذه يعني أو الغنم التي معه، وهي من حطام الدنيا وعرض الدنيا. فقال ابن عباس: عرض الدنيا الذي حملكم على قتل هذا الذي ألقى عليكم السلام وأظهر لكم الإيمان، فتغافلتم عنه واتهمتموه بالمصانعة والتقية لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، فما عند الله من الرزق الحلال خير لكم من مال هذا. وقوله تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أي قد كنتم من قبل هذا الحال، كهذا الذي يسر إيمانه ويخفيه من قومه، يعني هؤلاء، هذا الرجل كان يخفي إيمانه وألقى عليكم السلام ليظهر لكم الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا في بداية الدعوة لما كانت سرا وكانوا يلقوا إذاء شديدا من الكفار، فكانوا يسرون بإيمانهم ولا يستطيعون أن يظهروه، فذكرهم وقال: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أي كنتم من قبل يعني على هذا الحال، كهذا الذي يسر إيمانه ويخفيه من قومه، كما قال تعالى واذكروا، يعني هذا يشابه قوله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في سورة الأنفال. قال سعيد بن جبير كنتم تستخفون بإيمانكم كما استخفى هذا الراعي بإيمانه. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله تعالى. وقال ابن أبي حاتم عن سعيد ابن جبير في قوله كذلك كنتم من قبل، أي لم تكونوا مؤمنين، فمن الله عليكم أي تاب عليكم، فحلف أسامة لا يقتل رجلا يقول لا إله إلا الله بعد ذلك الرجل، وما لقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وقوله تعالى فتبينوا تأكيد لما تقدم، يعني كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فتبينوا يعني تثبتوا يعني بعد ذلك كما فعلتم. إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال سعيد بن جبير هذا تهديد ووعيد. الآية فيها فوائد يعني عظيمة، منها مشروعية السير في سبيل الله غزوا وجهادا، بل فضيلة السير في سبيل الله سواء للجهاد أو لطلب العلم أو صلة الرحم أو حج أو عمرة أو إبلاغ دعوة وتعليم علم أو زيارة مؤمن لما ورد في ذلك من الأجر العظيم. فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، هذا يعني يشمل السير، معنى السير في سبيل الله عموما سواء كما ذكرنا جهاد أو طلب علم أو أي طاعة من الطاعات المشروعة التي شرعها الله تبارك وتعالى، سواء كانت من الواجبات أو من المستحبات، ولكل فضله. أيضا من فوائد هذه الآية وجوب التثبت والتبين في الأمور التي يترتب على الخطأ فيها ضرر بالغ. هذا التثبت مع الأسف الشديد يجهله كثير من الناس أو لم يفعله كثير من الناس، حينما يرمون بعض الناس الفضلاء باتهامات غير لائقة ومشينة تشين إليهم ويعني تعيبهم، فهذا مع الأسف الشديد في هذه الأونة وهذه الأيام يكثر يعني التسرع وعدم التثبت في الأمور أيا كانت الأمور، سواء أمور تخص الدين أو أمور تخص يعني الأمانة أو أمور تخص العرض وغير ذلك. فالآية فيها وجوب التثبت كما قال الله عز وجل فتبينوا، أي تثبتوا، فتدل أو تدل هذه الآية على وجوب التثبت والتبين في الأمور التي يترتب عليها الخطأ، يعني يترتب على الخطأ فيها ضرر بالغ لا سيما قتل النفس، لأن قتل النفس عظيم. ولذا لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بمن قتل من قال لا إله إلا الله ظانا أنه قالها تقية، كلمة تقية تدل على يعني الاتقاء، يعني وهذا يعني من أسس مذاهب الشيعة الرافضة لعنهم الله، يأخذون بمذهب التقية، يعني باختصار معنى التقية، والصحيح أنها تقال التقية وليس التقية، الكثير يعني يقولها بضم التاء وسكون القاف يقولون التقية، ولكن الصحيح أنها التقية، التاء مفتوحة والقاف مكسورة والياء مشددة تقية. فالتقية هذه من أسس مذاهب الشيعة، بل هي عندهم من يعني أركان الدين عندهم، ومعناها باختصار هو إظهار خلاف الباطن، يعني يظهرون خلاف ما يبطنون، يعني يفعلون أشياء يتقون بها يعني شر من حولهم، هذا باختصار معنى التقية. ففي الآية التي معنا النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بمن قتل من يعني بالرجل الذي قتل من قال لا إله إلا الله ظنا أنه قالها تقية، يعني قالها حتى يعني يتقي القتل ويعافي نفسه من القتل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل شققت عن قلبه؟ قالها ثلاثا، يعني هل أنت شققت عن قلبه لتعلم أنه قالها تقية أم لا؟ فقالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا: هل شققت عن قلبه؟ ولذا لو يعني لو أن كافرا صلى معنا ولم يقل لا إله إلا الله لم نقتله حتى يعني نطلب منه قولها، فإن قالها وإلا قتل حينئذ. طبعا هذا الكافر المحارب لا الكافر المعاهد والمستأمن. الكافر المعاهد والمستأمن معروف أحكام أهل الذمة في الفقه، هم المستأمنون في دار الإسلام ويدفعون الجزية ولهم ما عليه ما يعني من الواجبات والحقوق في نظم وشؤون الدولة، فهؤلاء معاهدين أو مستأمنين. لكن الكافر الحربي أو الكافر المحارب هذا هو الذي إذا يعني قال لا إله إلا الله يعني حينئذ لا يقتل. فكما هذا يعني فقه هذا الحديث هل شققت عن قلبه، فإذا كان كافرا حربيا قال لا إله إلا الله فنأخذ بظاهر قوله ولا نقتله ولا نظن أبدا يعني أنه قالها يعني تقية، لكن لنا الظاهر والله عز وجل يتولى السرائر. أيضا من فوائد هذه الآية العظيمة وهذا النداء الكريم ذم الرغبة في الدنيا، لا سيما إذا كانت تتعارض مع التقوى، وسمي متاع الدنيا عرضا لأنه عرض زائل. قال تبتغون عرض الدنيا، فكلمة الدنيا من الدناءة والشيء الحقير، وكلمة متاع وكلمة عرض يعني شيء زائل له وقت يعني قليل أو وقت محدود، ويطلق العرض بفتح الراء على الدراهم أيضا والدنانير، يعني العرض يعني الأموال أو الدنانير أيضا، وبإسكان الراء العرض على المتاع من أثاث وغيره. فلذا كل عرض عرضا ولا ينعكس، كل عرض عرض، وكما ذكرنا العرض هو من الأثاث والمتاع، وكلمة عرض على الدراهم والدنانير. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى من كثرة ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. فالمقصود العرض هنا يعني ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني ليس الغنى عن كثرة الدراهم والدنانير والأموال، وإنما الغنى غنى النفس. أيضا من فوائد هذا النداء العظيم الاتعاظ بحال الغير والاعتبار بالأحداث المماثلة. هذه حادثة لابد أن يعني نأخذ منها العبرة والعظة من فوائد هذه يعني الآية كما ذكرنا، هو الاتعاظ بحال الغير والاعتبار بالأحداث المماثلة. يعني لابد على المؤمن أن يكون كيسا فوطنا، إذا تعرض لأمر لابد أنه لا يقع فيه مرة أخرى، كما يعني جاء لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فلابد على المسلم أن يكون كيسا فوطنا، إذا وقع في محظور أو رأى شيئا معينا لابد وأن يأخذ منه العبرة حتى لا يقع فيه ويصاب يعني بالذنب أو يصاب بالمهانة أو يصاب بالأذى أيا كان هذا النوع. أيضا من المستفاد من هذه الآية أو هذا النداء العظيم فضيلة كلمة التوحيد. وكلمة التوحيد هي كلمة الإخلاص وكلمة النجاة وكلمة فاصلة بين الكفر والإيمان، وهي مفتاح الجنة، ألا وهي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، يعني لا يعبد بحق إلا الله. فالإله هو المألوه أي المعبود الذي يطاع ويتذلل له ويتحبب إليه وتتعلق به القلوب وتتعلق به القلوب رغبا ورهبا. فظهر بهذا أن هذه الشهادة تقتضي توحيد الله تبارك وتعالى اعتقادا وقولا وعملا بالألوهية. فلا إله إلا الله هي سبيل السعادة في الدارين، فبالتزامها تكون النجاة من النار، وبعدم التزامها يكون يعني البقاء في النار والعياذ بالله. وبكلمة التوحيد تثقل الموازين وبدونها تخف الموازين. وبها أخذ الله عز وجل الميثاق كما قال سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يعني هذا يعني فيه تحقق أو فيه أخذ الميثاق الشديد والحجة البالغة. فهذا واسأل من أرسلنا، أي اسأل يا محمد من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هل كان يعني الرسل من قبلك كانوا يعبدون غير الله تبارك وتعالى؟ وهذه الكلمة العظيمة لأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، فقد اجتمعت فيها فضائل كثيرة عظيمة. جمة من تلك الفضائل أنها أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على عباده أن هداهم إليها، ولذا ذكرها في سورة النحل التي تسمى سورة النعم. سورة النحل تسمى سورة النعم، فالله عز وجل قدم تلك السورة وبدأ أولا بنعمة التوحيد، فقال سبحانه وتعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أيضا لا إله إلا الله هي العروة الوثقى التي قال الله عز وجل فيها: فمن يكفر بالطاغوت، وكما ذكرنا الطاغوت هو كل من عبده من دون الله وهو راض. قال سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فالعروة الوثقى هي كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد هي العروة الوثقى. أيضا هي العهد التي ذكره الله عز وجل في قوله: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، في سورة مريم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا العهد هو شهادة أن لا إله إلا الله، والبراءة من الحول والقوة إلا بالله، وألا يرجو إلا الله عز وجل. أيضا هي كلمة الحق التي ذكرها الله عز وجل حينما قال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، قاله البغوي رحمه الله. أيضا كلمة التوحيد هي كلمة التقوى التي ذكرها الله عز وجل حينما تكلم عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قال: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فكلمة التقوى هي كلمة التوحيد، كلمة عظيمة تحمل من الكثير من المعاني الذي يعني سنذكر شروطها إن شاء الله تعالى الآن. وهي أيضا كلمة التوحيد القول الثابت الذي يثبت الله عز وجل به العبد في الدنيا والآخرة، والذي قال فيه سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويعني ثبت هذا عن البراء بن عازب كما في الحديث الذي في الصحيحين. أيضا كلمة لا إله إلا الله هي الكلمة المضروبة مثلا في قوله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهي الكلمة المضروبة في المثل الطيب، كمثل كما قال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فهي الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. وهذا مروي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، فأصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها العمل الصالح في السماء صاعد إلى الله تبارك وتعالى. وكذا قاله الضحاك وابن جبير وعكرمة ومجاهد وغيرهم. هؤلاء كانوا من أعلم يعني الناس بتفسير كتاب الله تبارك وتعالى. وهؤلاء معظمهم من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه، والذي هو حبر الأمة وترجمان القرآن. أيضا كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي سبب النجاة من النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال فخرجت من النار. عندما قال سمع مؤذنا يؤذن فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من النار. يعني كلمة التوحيد تنجي من النار. وفيه يقول عبادة ابن الصامت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. طبعا هذا الحديث حديث عظيم. من شهد أن لا إله إلا الله، كلمة شهد يعني لها معان، منها حضر ومنها صدق ومنها أقر. يعني مثلا من شهد فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يعني حضر وكان يعني حيا غير ميت. فمن شهد فشهد يعني لها معان في اللغة، حضر ومعنى أقر ومعنى رأى، كل هذه معاني. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. معنى حرم الله عليه النار يعني النار لا تمس أو لا يخلد فيها. طيب هل الكلام يكفي؟ هل القول يكفي؟ هل الإقرار بالقلب يكفي؟ أم ماذا؟ هذا ما سنذكره، أنه لا بد من تحقيق شروط هذه الكلمة. هذه الكلمة لها شروط، لا تقال باللسان فقط. يعني ليس كل أحد قال بلسانه هكذا فقط لا إله إلا الله حرم على النار ودخل الجنة وغير ذلك، لكن لها شروط لا بد أو يجب من تحقق هذه الشروط. فكثير يقول لا إله، فكثير من الناس يقول لا إله إلا الله لكنه لا يحقق يعني معنى لا إله إلا الله. هذا ما سنذكره بإذن الله تعالى. أيضا في حديث الشفاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. مثقال ذرة يعني الذر هو الشيء الصغير جدا يعني النملة. فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أيضا لا إله إلا الله هي سبب دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما، يعني بالشهادتين. لا يكفي أن يشهد أن لا إله إلا الله فقط، ولكن لابد أن يشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك كم فيهما إلا دخل الجنة. وهذا بداية الكلام، غير شاك فيهما، لأن شروط لا إله إلا الله لها شروط وتحقيقها لها شروط. فهذا الحديث قيد هنا ليس على الإطلاق، قال غير شاك فيها، غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، يعني لا يكون فيه شك، يكون متيقنا يعني يقينا جازما. أيضا من فضل كلمة التوحيد هي أفضل ما ذكر الله عز وجل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أيضا من فضائل هذه الكلمة هي أثقل شيء في الميزان، أثقل ما يوضع في الميزان كلمة التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. الكفة والصحيفة التي فيها الأعمال وضعت. هذا الحديث معروف، حديث السجلات، فوضعت سجلات الأعمال التي فيها العبادات والطاعات وغير ذلك، ووضعت كفة لا إله إلا الله، فرجحت كفة لا إله إلا الله وطاشت السجلات وثقلت يعني وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تبارك وتعالى شيء. أيضا من فضائل تلك الكلمة يكفي في فضلها إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعلى شعب الإيمان، أعلى شعب الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. كلمة بضع هو العدد من 3 إلى 9، كلمة كما جاء في سورة يوسف: فلبث في السجن بضع سنين، يعني 3 سنوات أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9 سنوات. فكلمة بضع غير كلمة بضع. كلمة بضع يعني فرج، بضع بضم الباء وسكون الضاد، بضع يعني فرج. وكلمة بضع بكسر الباء وسكون الضاد معناها عدد من 3 إلى 9، يعني إذا كان معاك مثلا 5 أقلام تقول معي بضعة أقلام، بضعة أقلام. إذا سافرت مثلا في دولة إلى دولة ما مكثت 7 سنوات تقول لبثت أو مكثت بضع سنين. فكلمة بضع يعني 3 و4 و5. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. فأفضلها يعني أفضل شعب الإيمان قول لا إله إلا الله، وأدناها يعني أقلها، أقل شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، يعني إزالة الأذى وما يضر الناس والدواب يعني عن الطريق، هذا من الإيمان لكنه من أدنى شعب الإيمان. فمن قال هذه الكلمة العظيمة عالما بها ومتيقنا معناها وعاملا بمقتضاها على وفق ما علمه منها وتيقنه في القول والعمل، يعني قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، ومات على ذلك دخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. فمن قال هذه الكلمة عالما بها يعني يعلم معناها، ومتيقنا يعني في يقين ليس في شك، وعاملا بمقتضاها على وفق ما علمه منها، وهذا سيأتي. طبعا الكلام على لا إله إلا الله يحتاج يعني إلى محاضرات، لكن هذا هذه الآية حتى لا نخرج عن تفسير هذا النداء نذكر باختصار ونقول وننبه أن لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، كلمة التقوى، أثقل ما يوضع في الميزان، أعلى شعب الإيمان، كل هذه كل فضائل تلك الكلمة العظيمة وهي كلمة التوحيد، لابد أن يتحقق فيها شروط 7 وبعضها قال 8 سنذكرها. المقصود أن هذه الكلمة لا يعني يكفي أن تقال باللسان فقط، لكن هناك بعض الشروط وضعها العلماء وجمعوها من الكتب يعني من النصوص الشرعية من الأحاديث والآيات القرآنية، يعني ليثبتوا أن لها شروطا. فمن قال هذه الكلمة كما ذكرنا عالما يعني يعلمها، متيقنا معناها، عاملا بمقتضاها على وفق ما علمه منها وتيقنه في القول والعمل، يعني هو يقول وهو يعمل، يعني في قول القلب واللسان، اللسان والقلب له قول، يعني قول اللسان النطق، وقول القلب هو التصديق، وعمل القلب واللسان والجوارح. عمل القلب واللسان، عمل اللسان هو الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى، وعمل القلب وهو كما ذكرنا التصديق والإنابة والخشية والخضوع والرضا والتسليم والخشية والخوف والرجاء وكل هذه العبادات القلبية. وعمل الجوارح، وهذا هنا نقطة الخلاف مع المرجئة. المرجئة يقولون يكفي القول لا إله إلا الله والإيمان في القلوب، لا يحتاج ذلك إلى عمل كما هو عقيدة كثير من الناس الآن. المرجئة اللي هم يقولون يكفي أن نقول لا إله الله والإيمان في القلب وربك رب قلوب، لكن أين الأعمال؟ أين العمل؟ هذا هو الخلاف مع المرجئة وما خلافوا فيه عقيدة أهل السنة والجماعة. فعمل الجوارح هو الصلاة والحج والصيام والذكر وكل العبادات المالية والعبادات البدنية وعبادات الجوارح من التسبيح والصيام والحج والعمرة والطواف والركوع والسجود وكل ذلك. فكما ذكرنا باختصار شروط لا إله إلا الله، أول شرط العلم بمعناها المراد نفيا وإثباتا المنافي للجهل، يعني أن نعلم أن لا إله إلا الله وأن ننفي يعني الذي ينافي الجهل، يعني ضد الجهل. العلم المنافي للجهل يعني نعلم معناها والمراد بها نفيا وإثباتا، يعني لا إله إلا الله، لا إله يعني لا أحد معبود أبدا، هذا النفي، إلا الله هذا إثبات لله، هذا معنى نفيا وإثباتا. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك، اليقين المنافي للشك. الشك هو عكس اليقين، يقول معلوم الشك واليقين ضدان، فأن أكون متيقنا أنه لا أحد مستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى، هذا أكون متأكد وفي يقين غير شك في ذلك. فمن شك أن يجوز أن تصرف عبادة لغير الله فهذا ينافي كلمة التوحيد، وذلك بأن يكون قائلا مستيقنا بمدلول كلمتها كما ذكرنا، لا إله يعني لا أحد يعبد ويؤله ويصلى له ويسجد له ويخشى منه ويخاف منه وينذر له إلا الله تبارك وتعالى. ثالث هذه الشروط القبول المنافي للرد، يعني أقبل ولا أرد، لا أجحد لا أرد لا أرفض أقول لا مش هعبد مش هو ده مش لا يستحق، هذا ضد القبول. فأقبل القبول المنافي للرد لما اقتضته هذه الكلمة بالقلب وباللسان، يعني يقول رضيت بالله ربا، يعني إلها، رضيت بالله ربا وإلها، يقولها بالقلب وقلبه أيضا يصدقها ويقولها. رابع هذه الشروط الانقياد لما دلت عليه هذه الكلمة المنافي للترك، الانقياد يعني الإذعان والاستسلام والخضوع، هذا معنى الانقياد المنافي للترك، لا الانقياد لما دلت عليه هذه الكلمة المنافي للترك، يعني انقاد لما اقتضت هذه الكلمة من شروط وتضمنته، يعني لا معنى لا إله إلا الله يعني أننا لا يجب أننا إلا أعبد الله تبارك وتعالى وأنذر له وأصلي له وأصوم له وأحلف به وغير ذلك، المنافي طبعا للترك. خامس هذه الشروط الصدق المنافي للكذب، الصدق ضد الكذب، الصدق فيها المنافي للكذب هو أن يقولها صدقا من قلبه يواطئ، يعني يتفق يواطئ قلبه لسانه، يعني حينما يقول عبد لا إله إلا الله يقولها بصدق من قلبه، بقلب صادق غير كاذب، يعني لا يكذب على نفسه ولا يكذب على الناس، فلا بد أن يكون فيها صدق منافي للكذب وهو أن يواطئ القلب اللسان. سادس هذه الشروط أو شروط لا إله إلا الله هو الإخلاص، الإخلاص يعني تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، يعني إذا أراد الإنسان أن يصلي فلا يصلي لأجل الرياء ولا مصلحة ولا أن يظهر نفسه أمام الناس، ولا يصلي خشية شيء، ولا يصلي يعني توددا لشيء، وإنما يكون يعني عمله خالص لله، لأن الله عز وجل خلقني وهو مستحق العبادة وهو أمرني أن أصلي فأنا أصلي لأجل ذلك، فيصفي العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، ولا يكون له من وراء الشهادتين غرض آخر غير قصده لربه. فتارك الإخلاص لم يستكمل شروط لا إله إلا الله، ولو كان منقادا صادقا مستيقنا، فلا المقصود يعني أن هذه الشروط لابد أن تكون مجتمعة، أن يكون الإخلاص لله تبارك وتعالى، يعني أن يصفي العمل بصالح النية. سابع هذه الشروط المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها وبغض ما ناقض ذلك. أيضا لابد أن تقال لا إله إلا الله ويوقن بها ويؤمن الإنسان بها أو العبد بها حبا لها، يعني يحبها فيكون له محبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه أيضا. لا تحب الله، تحب هذه الكلمة لما دلت عليه، لأنه سبحانه وتعالى إله معبود حق قادر مالك خبير عليم رزاق، كل هذه الكلمة وما يعني تحوي من معاني، وأيضا المحبة لأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها، وأيضا أن يبغض كل ما ناقض ذلك، يعني كل ما ناقض هذه الشروط وكل ما ناقض هذه يعني شروط لا إله إلا الله لابد أن يعني يبغض. يعني هذا ما تيسر من شرح يعني هذا النداء العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.